خلقا سيئا من كان يفعله، لأن الآية تفيد أنه لا يمكن لمادتين أن تجتمع في مكان واحد، كما تثبت ذلك قوانين الفيزياء، بحيث لو دخل مثلا ماء في قارورة خرج منها الهواء حتما. قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، أي وكما أنه من المستحيل أن يكون لأي أحد قلبان، فكذلك من المستحيل أيضا أن تكون زوجاتكم مثل أمهاتكم، أي محرمات عليكم مثل الأمهات، وذلك لأن بعض الرجال من سوء معاملته لزوجته وظلمه لها أحيانا يظاهرها، أي يقول لها: أنت محرمة علي إلى الأبد كظهر أمي، أي كجسد أمي، أي لا يجامعها، فتصبح كأنها مطلقة لكنه لا يطلقها لتتزوج غيره. وهذا الظهار، أي هذا القول، قد عالجه الإسلام بالتراجع عنه والتوبة العملية منه بالاستغفار وبتحرير عبد إن كان هناك عبيد، فإن لم يوجد فبالصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، وهي عقوبة شديدة لكي لا يعود لمثل هذا الظلم، وذلك حفاظا من الإسلام على تماسك الأسرة التي هي من أسس سعادة المجتمع. قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، أي وكذلك الحال بالنسبة للأبناء، فكما أن زوجة أحدكم لا يمكن أبداً أن تكون أماً له، فكذلك الدعي، والجمع أدعياء، أي الذي يدعى ابنا لكم تتبنونه، لا يمكن مطلقا أن يكون ابنا حقيقيا لأن له أبا آخر، وهذا أيضا حفاظا من الإسلام على تماسك الأسر وعدم الإخلال بقواعدها وضوابطها، وإلا اختل المجتمع كله وفسد وتعس في الدارين. فهل يعقل أو يقبل مثلا أن يتبنى رجلا ابنا ما هو ابن رجل آخر ويدعي كذبا وزورا أنه ابن هو ويسميه على اسمه ويورثه من ميراثه وهو يرثه إذا مات، وذلك لمجرد أنه أعجبه ويريد أن يفتخر ويتقوى به أو بماله أو ما شابه هذا؟ فأين العدل والمنطق إذن؟ ألا يؤدي هذا غالبا أو دائما إلى الأحقاد والصراعات بين الناس؟ وكيف مثلا سيتعامل هذا الذي تبناه مع زوجته وابنته إذا كان كبيرا أو عندما يكبر؟ إنه لا بد وسيحدث في الأسرة خلل ما مضر متعس، ولذلك يحرم الإسلام التبني، وحتى إن كان المقصود خيرا كما يحدث مثلا أثناء الحروب والتهجير الجماعي وفقدان الآباء أو عند انتشار فاحشة الزنا وما ينتج عنها من أطفال بغير آباء أو نحو هذا، فإن أضرار التبني والتي سبق ذكر بعضها أيضا حتى في مثل هذه الحالات على تماسك الأسرة وسعادتها أكثر كثيرا من منافعه، والإسلام يعالج هذه المشكلة في تلك الظروف من خلال مؤسسات الدولة والمؤسسات الخيرية التكافلية التي يجب عليها أن تتبنى رعايتهم وكفالتهم نفسيا واجتماعيا وتربويا وأخلاقيا وجسديا وعلميا وغيره، لينشأوا نشأة طبيعية كغيرهم فيسعد الجميع في الدارين ولا يتعسون بمثل هذه المشكلات. قوله تعالى: ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، أي هذا الذي تدعونه وتقولونه من الظهار والتبني ما هو إلا قول بالأفواه فقط، أي لا يغير شيئا على أرض الواقع، فلن تكون أبدا الزوجات مثل الأمهات، ولن يكون أبدا من ليس ابنكم ابنا لكم، ولكن القول الحق أي الصدق الثابت الذي لا يتغير المطابق للواقع النافع المسعد في الدنيا والآخرة هو بالقطع قول الله تعالى الذي ذكره لكم، فهو سبحانه يرشد دوما في كل شيء من شؤون حياتكم وليس في هذين الأمرين فقط إلى السبيل، أي إلى الطريق المستقيم، أي إلى طريق الله والإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدارين. فاتركوا إذن أقوالكم هذه وخذوا دائما بقول ربكم في كل شؤون حياتكم لتسعدوا في الدارين.